وطب نفسك، وإياك أن يستحوذك على الشيطان فيقول أهل شخصيتك، أذلت كرامتك، أديس شرفك، اغضب وانتقم نفسك. على كله ليس حقا، على كله باطل. فيتق الغضب، فإن الغضب قد يحملك على قتل النفس بغير حق، قد يحملك على أمور تندم بعدها عليها. فأسأل الله أن يخلصنا وإياك من ذلك. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. من يغضب غيرة على الدين وعلى الأعراض هل يعد من هذا وكيف يمكن؟ يغضب غير الدين وغير الله من غضب لله، لكن ما حقيقة الغضب لله؟ هل حقيقة الانهيار والتشنج وعدم السماع له؟ على سؤال القول لا، يغضب، يغضب بقلبه منكرا للمحرمات ساخطا منها، لكنه يتصرف بعقل. هل إذا غضب على معصية يضرب صاحب المعصية ما كان معصية؟ لا، ويغضب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحلى غير من الله أن يزني عزيزي أمته. كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه قائمة. لكن مع هذا الغضب هناك التعقل والتصرف الحكيم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا مستمع من مصر ويقيم في المملكة، يقول: أختي متزوجة منذ أكثر من 20 عاما، وزوجها يفتعل المشاكل معها والتعدي عليها بالسب والضرب المبرح، ونحن دائما نحاول الإصلاح بينهما في كل مرة من أجل أولادهما، حيث الكبير الآن في 20 من عمره، ولكن بدون فائدة، ولا يرضخ لآراء أهل الخير والمشورة. وسؤالنا سماحة الشيخ: نفكر الآن في تطليق أختنا منه والضغط عليها من أجل ذلك، وهي ما زالت مترددة من أجل أولادها، هل موقفنا هذا به مخالفة شرعية نحاسب عليها؟ بينوا لنا. يا إخواني، ما دامت أختكم مع زوجها من الزمن الطويل، وقد كبر أولادها وأكبر ابن 20 سنة، فأنا أدعوكم إلى أن يعني تتصلوا بالزوج وتلطفوا الجو معه وتحاولوا إقناعه، لعل الله أن يزيل هذا البأس، ولعلها أن تختم حياته معه بخاتم خير، لأن مضى 20 سنة، كثر الأولاد، الفرقة الآن قد أجمل شيئا منها. عليه الحلم والصبر وعدم إثارة ما يدعو إلى غضبه وانفعاله، وعليكم أيضا بتصبير أختكم وتصبير زوجها والسعي فيما يجمع الكلمة، لعل الله يوفق الجميع. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: ساهمت في شركة عقارية بمبلغ من المال على أن يعطوني فوائد عندما يبيعون الأرض، ولكنني منذ سنوات لم أستلم ريالا واحدا، وربما وقعت في عملية احتيال ونصب، فهل على هذا المبلغ زكاة؟ وما توجيهكم في هذا الشأن سماحة؟ والله إذا كان هذا المبلغ مضى عليه سنون وهو معطل، ما حرك ولا بيع، فإذا قبضته فزكيه لعام واحد. وما توجيهكم للشركات العقارية سماحة الشيخ؟ الشركات العقارية هداهم الله عندهم مغالطات، من مغالطاتهم إذا فتحوا المساهمة، إذا كان السهم يعني المثل داخل عليه مثلا ب200 ريال، جعلوه على المشتري أو على المساهم ب400 ريال، بمعنى أنهم يستوفون حقهم وزيادة، فهم شروا مثل 200 ريال وكتبوه على المساهم معهم ب400 ريال، فيفتحون أسهم على 400 يغطون بها الأول، ويكون الزائد هو رأس المال والباقي لهم، فال200 أخذوها وال200 الثانية هي المساهمة، فكأنهم ما أنفقوا شيئا وإنما سددوا من حساب من ذم الآخرين. ثانيا، عندما يبيعون المساهمة يوضعون بندا ما يسمونه بند الاحتياط، فربما أخفوا 20% أو 5% وقالوا هذا احتياط لعله أن يخرج قضية أو يكون نزاع أو كذا أو كذا، فيتفرق الناس وكل يعني يقول يعني يضع المزع على غيره، وكل يقول غيري يقوم مقامي، فتذهب هذه الأموال لهم، وهذا من الظلم والعدوان. ثالثا، أيضا يكون لهم المؤسسين جزء كبير من المساهمة فيبيعونه على الغير ويأخذون سعيا باسم المكتب وأن هذا الأمر ليس لهم، والواقع أنها لهم وفي ملكهم، فيأخذون سمسرة عليها وهي مالهم ليس مال غيرهم. وكل هذه من المغالطات، فالواجب عليهم تقوى الله جل وعلا وإعطاء الناس حقوقهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا مستمع يسأل يقول: جاء في الحديث صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وأنا أصلي أكثر الصلوات المفروضة في السوق في جماعة في مصلى داخل السوق، فهل تضاعف سماحة الشيخ؟ نعم إن شاء الله، لأن هذه المصليات داخل السوق هي مساجد. الكلام قول النبي في خير المصلي في سوقه لو كان وحده، أما مجمعات الأسواق ففيها مساء مصليات للرجال، مصليات للنساء، دورة مياه للرجال، دورة مياه للنساء، وهذا أمر طيب. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. مستمعة تقول: إذا احتجت إلى علاج وهو عبارة عن صبغة توضع على جميع الرأس وأدركتني الصلاة وأنا على هذا الوضع. إن كانت الصبغة تشكل طبقة تحول بين وصول الماء الشعر فلا بد من إزالته. إذا كانت كالحنة سمحت. أما إن كانت ما تشكل طبقة الحنة فالحنة لا بأس به، لأن الحنة لا يشكل طبقة. أحسن الله إليكم. امرأة كبيرة في السن تريد أن تأتي للحج وليس لها محرم للسفر، ولكنها ستأتي مع رفقة، هل فعلها صحيح؟ لا، فعلها غير صحيح، وما دام المحرم غير موجود فهي غير مستطيعة وغير مكلفة الحج. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شخص دين آخر وقال له: أنا قد سامحتك في هذا الدين، إن شئت فرده وإن شئت فلا ترده، هل يسقط الدين بهذا القول؟ وأحيانا يكون الدين ليس ضروريا ولكن لقضاء حاجة، هل يعد من التكثر بغير وجه حق؟ إذا قال لمن أقرضه مثلا: هذا القرض أقرضك إياه، إن شئت فرده علي وإن شئت فقد عفوت عنه، الحقيقة ما هو خيره، لكن ما أعطاه الهبة المطلقة، وقال إن شئت فادفعه وإن شئت فادفعه، فكأنه لو دفع قبله، لأن هذا لا يسمى إسقاطا. الإسقاط لو قال: وهبت لك ما في ذمتك لي، انتهى الموضوع. أما إن شئت فادفعه وإن شئت فلا تدفعه، فهذا وإن كان يعطي شيئا لكن أصلح من لو قال: عفوت عن ذلك الدين، لا حاجة فيه، جعلته لك. ويقول: أحيانا يكون هذا الدين ليس ضروريا ولكن لقضاء. هذه هبة معلقة، ما هي مقطوع بها، إن شئت وإن مقطوع بها، المقطوع بها قال: وهبت لك ما في ذمتك لي. أحيانا يكون هذا الدين ليس ضروريا ولكن لقضاء حاجة، فهل يعد من التكثر بغير وجه حق؟ إذا استدان الإنسان دينا لحاجة فنعم جائز، إن استدان لا لغير حاجة للتكثر فإن أموال الناس مأمور بأدائها. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. كن تشغل ذمتك بما ليس لك في حاجة، هذا خطأ منك، لأن حقوق العباد تسقط. فإشغال الذمة بأمر ليس ضروريا يعتبر تكثرا وتحميل ذمته مرتب. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. المستمع سين عين يقول: إذا اشترك اثنان بمالهما في شركة وأحدهما سيعمل، فهل يحق لمن سيعمل ببدنه أن يأخذ راتبا شهرية إضافة إلى نسبة الربح المتفق عليها؟ نعم، إذا اتفقوا على شركة أقاموها، لكن أحدهما سيديرها ما والثاني لا، واتفقوا على أن المدير الشركة له نسبة غير حقه بالاشتراك، فلا مانع من ذلك. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمع يسأل يقول: هل من توضأ وصلى في بيته نافلة ثم جلس في نفس المكان، هل يحصل له دعاء الملائكة: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له؟ اللي ورد: إذا أتى المسجد تستغفر الملائكة: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، هذا في المسجد خاصة. ويسأل أيضا يقول هل سنة الوضوء تصلى وقت النهي؟ من قال بأن ذوات الأسباب لا مانع من فعلها في أوقات النهي كمثلا سنة الوضوء سنة الطواف، من قال هذا جوز فعلها ولا مانع من شاء الله فيها، لأن حديث بلال كلما توضأت رأيت أن الحق يصلي ركعتين، فدل على أنه لم يقيدها بوقت. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. أبو عبد الرحمن من الرياض يقول ما رأيكم سماحة الشيخ في الوكالة في الإمامة والأذان وما يحدث من بعض الأئمة والمؤذنين من عدم إعطاء الموكل حقه بل يعطيه النصف أو أقل، وما هو توجيهكم سماحة الشيخ في هذا الأمر، وهل إذا طلب مني مثل هذا أقبل الإنابة؟ نقول يا أخي الإنابة في هذا غير صحيحة، ولا يحق للإمام والمؤذن أن يقبض الراتب الأوقاف ويتعاقد مع شخص بنصف الراتب أو ربع الراتب، لأنه أخذ شيئا بغير حقه. فإذا قال لشخص عامل أما الجماعة وأعطيك 500 ريال وهو يستلم من الأوقاف 2000 ريال، فنقول 1500 قبضتها بغير حق لأنك لم تزاوي الأذان وإنما جعلت غيرك، فادفعها لغيرك وإلا هي حرام عليك. ولا المؤذن كذلك، لا يجوز هذا ولا النيابة المجلس ينفيه. النيابة إذا كنت قرار صحيح تقدم الأوقاف طلبا وتعين كفءا وتعطيه المستحق كله. لعلكم توجهون توجيها لهم سماحة الشيخ الأئمة والمؤذنين. وأنا أقول لإخواني الأئمة أن يتقوا الله في مساجدهم وفي وظائفهم التي كلفوا بها. هذه الإمامة وظيفة من الدولة تدفع الأوقاف مكافأة سخية 4000 لخطيب الجامع في أدر ألف ونحو 3000 لمن دونه و2000 لإمام الفروض، يعني مكافأة سخية لا بأس بها، مع أن المسائل قد يكون لها سكن مجاورا لها. فالحقيقة أن بعض إخوة الأئمة يقصرون في هذا الواجب ويستغلون الإمام بمصالح خاصة ويضيعون المساجد، وبعضهم مجاور للمسجد يمضي الوقت والوقتان ما صلى بجماعته وهو حاضر في بيته لا الفجر ولا الظهر ولا العصر، وربما يفوت الأسابيع المتعاقبة ما صلى بهم، وإن صلى يوما ما صلى اليوم الثاني. هذه إخواني تفريط وتضييع وخيانة للأمانة. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول إذا سألت شخصا هل أنت متزوج فقال كاذبا هو مطلق فهل يقع الطلاق؟ العلماء يقولون لو سئل الإنسان ألك امرأة أطلقت امرأتك قال نعم وقع الطلاق، أو ولك امرأة قال لا وأراد كلمة قال. فإذا قال طلنا أنا مطلق لامرأتي طلقتها هذا يقع الطلاق عليه، لأن الطلاق جده وهزه سواء. أحسن الله إليكم. ما الصواب في الطهارة للطواف ومن قال بأن الطهارة من الحدث في الطواف سنة؟ والله ظاهر السنة قول النبي لعائشة اصنعي كل شيء غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فصارت قارنة فلم تأتي البيت إلا بعد التعريف، يعني يوم النحر، دل على شرط الطهارة وأنها شرط، والقائم السنية لا دليل معهم لأن النص صريح. أحسن الله إليكم. هل يجوز لشخص يصوم صيام داود أن يصوم أيام البيض وبعد الانتهاء من الأيام البيض يكمل الصيام؟ لا، من صام صيام داود فقد استكمل أكمل الصيام وأفضله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أفضل من صيام داود، لا أفضل منه، خلاص إذا كان يصوم يوم يفطر يوم دخلت أيام البيض والخميس والاثنين كل دخل انتهى، فقد جاء بالصوم الكامل. الحمد لله، جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول هل يجوز الكذب في المصالحة بين اثنين؟ نعم، لأن النبي رخص بالكذب في 3، في الحرب وحديث رجل امرأته وحديث مرأة زوجها وفي الإصلاح بين الناس. جزاكم الله خيرا. هذا المستمع يقول لي دين عند مماطل قدره 10,000 ريال، هل يجوز لي أن أعطيها شخصا آخر يحصلها منه ويعطيني 9000 حاضرا؟ ما يجوز، لأن هذا ربا، هذا ربا. إذا كنت أجر وقل أعطيك 1000 ريال وعقب المعامل، ما أن تقول أعطني 9 وأحيلك على 10، ما يجوز. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما حكم أخذ الهدية؟ هذه مستمعة تقول ما حكم أخذ الهدية من طلاب مرحلة الروضة والتمهيد، وقد تكون أشياء يسيرة ولكن تطيبا لنفوس الأطفال؟ أنا لا أشجع المعلمة والمعلم الهدايا، هم لهم رواتب. أما أن تدنع نفوس إن يكون اسم دنيئة يأخذون الهدايا، ما أنا ما أشجعها ولا أرها لهم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، في المسح على الخفين، هل نمسح الخفين معا في وقت واحد أم يجب التيامن؟ والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ بدأ بميامنه. تقول عائشة كان يعجب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأن كله، فالأولى أن نمسح على اليمين ثم نمسح على اليسار. حديث إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. أحسن الله إليكم، مستمع يسأل يقول هل تجوز تسمية الأشخاص في القنوت إذا كانوا سببا مباشرا في النازلة قياسا على قصة بئر معونة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قنت لأناس، اللهم انجل وليد بن الوليد، فدعا لأناس ودعا لآخرين. ولكن أقول في القنوت ينبغي التعميم وعدد الأسماء. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ، هذا المستمع يقول في حال وجود خلاف بين العلماء في مسألة والخلاف فيها معتبر، فكيف يتم الترجيح؟ هل باعتبار الأيسر أم نأخذ بالأحوط؟ اعتبار الترجيح بما نرجح ما دل الدليل عليه فقط، نرجح ما دل الدليل عليه ونأخذ بما هو أقرب للحق. أحسن الله إليكم، هذا المستمع يقول لقد ذهبت إلى المسجد بولدي الصغير، وعند قراءة الفاتحة من قبل الإمام انفلت الولد وأخذ يعبث بين الصفوف، فقطعت صلاتي وأرجعته إلى المنزل ثم أدركت الصلاة، هل فعلي صحيح؟ وإذا كان الإبن يعني عبثه كالمسجد ويؤذي المصلين بأفعاله، فأنت إن شاء الله على خير لأنك دفعت شر. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هذا المستمع يقول توضأت من أجل قراءة القرآن الكريم، فهل يجزئ هذا الوضوء للصلاة النافلة؟ نعم، إذا توضأت لقراءة القرآن أو للنافلة صل به حتى الفريضة. هذه مستمعة تقول إذا طهرت المرأة في يوم ولم تأكل شيئا وأرادت صيام نافلة، هل لها أن تنوي الصيام ويعد صيامها صحيحا علما بأن طهرها تأكد قبل صلاة الظهر؟ في رمضان غير رمضان؟ في غير رمضان سمحت الشيخ. هذا مبني على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء دخل على عائشة قال هل عندكم شيء؟ قالوا لا، قال فإني إذا صائم. وجاءهم اليوم الآخر قالوا عند الحيث قال أعطني فإني صائم أفطر. فقال علماء إن نية النذل تجوز بنية من النهار قبل الزوال، أما الفريضة فلا بد من نية من الليل. لكن من أكل أو شرب في يومه ثم أراد أن يكمل الصوم يصح. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، لكن المرأة هذه تقول إنها ما أكلت، لم تأكل، نعم سماحة الشيخ، لم تأكل ولم تشرب ونوت الصوم بعد الزوال، يكون فإنه لا مانع أن يعني إذا كان قبل الزوال لا مانع أن تنوي النافلة، أما بعد الزوال يصلح. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ، هذا الخاص أنه يجوز لها أن تنوي الصيام إذا كانت النية قبل الزوال. قبل الزوال، نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، يقول هذا المستمع تخصيص محل وضع الجبهة في السجود بحائل منفصل لغير حاجة، هل يجوز؟ لا يصلح هذا، الأرض كلها نامس وطهور، تخصيص موضع للسجود عليه ليس من السنة. جزاكم الله خيرا، وهذا المستمع يقول الصبي في 12 من عمره وجد مبلغا من المال وأعطاها لوالده، وهذا الوالد لم يعرف هذا المال وإنما أخذه، فماذا على الصبي إذا بلغ؟ الله عليه أن يغرم مثلها ويصدق به، لأن السنة التعريف اللقاء السنة كاملة، ولا يصح يعطيها الأب، بل الأب يجب حتى الأب يجب عليه أن يتخلص منها، فإن قدر الإبن